بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع درس ميدن نيابو البس مي دبرنا د ثياب المدرسه تونكي دين تونكي ايكول تاني ديم يارات دين كا ايكول العبارات الانشائيه والمفردات دون ويدن كونغودي دين اي سينتيادي دين اي ويددي دين مما كوي هوندو هوندا يتالف فوندري ما يوندري ثيابي تونكي اني البس مي دبرنا د قميصان دولكون بوتوني يان كوتون يان كو سميسون كوتون wasir walan qasiran e kilot do ni tuba dabba artadi mi watto fawqa huma do majjidi didi bizlatan west fi shitaa ka ndungu albasmi borno sidaram polo min sufi mo inira kullebi ara kun tekki seda artadi mi watto mi itafam pardo sufi yallebi yankojo thiyab ukhti sughra jonki jiwa minira wan talbasuna bornade ukhti minyang an fustana rob mulawana watto kuleji taba wa wada alayhi qahore rob mi izalan salopet abiyaba danejo kummal fustanani jude robon didi qasira ni ko rabbidu de didi taba wa wada fi jaybi almi izari qajifa salopet min dila miswar hun nadhifa labuku madha adaw ala rasi kon mi wada ta qahore ana min amshi mi yahay mi sappai hasira rasi harami do holi hore mi wada kufune saidun saidu yalbasu hima borno tarbusan kufune yusufu Yusuf radiyallahu anhu wada ala ra'si khawara maq qubbatan kaske wal ma sapporu ramadiyatan dondi yankoru hidai thuliya wal angal jadidun ko kesal albasmi do warna de jawra bayni soksi jididi kasiraini rabbidu dididi anta ilu mi watto hidai suliya wal angal jawra baya soketi jiandi didi min sufin ko lebidi mo inira wajihu hidai yeso padal angal ko woni ko woni kondo harana ko tipata kon galeedi min jildin ko guri na alhu talam magal on ko woni ko yaabata kon leydini min matwatin ko imurde e pore woni ko mo inira.